يقول ما حكم الأخذ بقواعد وأحكام التجويد؟ هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، وإنما هو مستحب. والحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري في شرح حديث أهدى كهد الشعر، الحديث الذي فيه يعني هذا، فقد ذكر فيه أن التجويد وأن الأخذ التجويد أنه يعني أنه مستحب، وأن الاتفاق حاصل على أنه إذا قرئ بالتجويد فإن ذلك صحيح ولا إشكال فيه. ذكر هذا في الفتح عند حديث الذي فيها هدى كهد الشعر.